فممكن الذي فعل فعلته يعني يعاقب هذه العقوبة هذه بحد ذاتها الأصل فيها مثل العقوبة الأشياء، لكن إذا غلبته الإنسان نفسه وفعل مثل هذا الفعل يكون بهذه الصورة، يعني ما تعداش على ناس آخرين ليس لهم دخل في هذا كله، نسأل الله أن يصلح الحالة. ولا بد أن ندرك أن هذه الحملة الشرسة لا تفرضنا على الأصل، لأن ذوك الآن أصبحت عندنا العاطفة غلبت العمل، فالآن هذه العاطفة تجاوزت الحد الذي يجب أن يكون عليه إنسان في الشرع، ويجب ما يكون ما يجب أن يكون عليه إنسان يتبعه أبعد الناس في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو قيام على دينه وعلى نهجه هو المطلوب شرعا، لكن لما الناس تخلوا بقيت فيهم الآثار، وهذا دائما نحن نقول مهما كان المسلمين ابتعدوا عن الدين فيهم خير، يعني ماذا موجود فيهم هذه العاطفة، لكن هذه العاطفة التي في تزيل على ما يجب أن تكون عليه شرعا وهو أن يصبح الاعتداء على غير الذي فعل، واضح؟ هذه هي الإشكالية ومراه، خاصة بعد الآن وجود مثل هذه الانترنت التي تسمح لكل إنسان أن يضع ما يشاء، يعني ما يجي تحت رقابة الحكومات، هي الآن حتى نلحق الضرر بالحكومات الآخرين وغير هذا، وإنما هي الإنسان يفعل ما يشاء، فممكن الحكومات يعني إذا كانت عندها مراقبة تدخل في إيقاف مثل هذه الأعمال إذا رأت فيها مفسدة وإفساد لسياستها ممكن تدخل لذلك، أما نحن إذا هم ظلموا نعالج الظلم بالظلم هذا ليس من الشرع في شيء، بل الواجب علينا أن نبين من سيرتنا وقيامنا على الشرع ما يجب على الشرع علينا من دعوة لهذا الشرع وتبرئة النبي صلى الله عليه وسلم مما ينسب إليه، ويكفيه النبي صلى الله عليه وسلم تبرئة قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، يعني هو هذا لوحده كافا، يعني وسيرته العطرة التي وصلت شرقا وغربا وجنوبا حتى عند الكفار في حد ذاته وصلت هذه السيرة وظهرت لهم وظهرت مكانته وقيامه على الحق والدعوة إلى الحق وغير ذلك، يعني زيادة على هذا بحرق وقتل وغير ذلك لا يمت للشرع بصلة ويمت له الأمر بصلة، ولهذا لما الكفار قالوا وش قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قام الله تبارك وتعالى في كتابه يرد كل خصلة قالوها تتنافى مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل اكتفى سبحانه وتعالى بأن أعطى حكما آمن وإنك لعلى خلق عظيم ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وقيامه عليها، فبعد مدة كانت النتيجة أن أولئك الذين كانوا يقولون فيهم كانوا الذين عادوا إلى الإسلام وأصبحوا يدعون وأصبحوا ينافحون ويكافحون عنه، فهذا هو الواجب يعني في مثل هذه المواطن هذه أن تظهر سيرته الحميدة ومواقفه صلى الله عليه وسلم، ويقوم المسلمون على دينهم وعلى شرعهم، فهم الآن إذا نظرنا إلى واقعهم العملي هم أول من يشتم هذا الدين ويشتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلوا عن مبادئه، يعني هذا هو ماذا هذا يصدق فيهم قوله تعالى الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن ماذا مهجورا، هم هجروا هذا الدين وقيامهم عليه والدعوة إليه وغير ذلك، ثم يأتي واحد من هناك يفعل ما يفعل وما فعله فهو ظلم وعدوان وغير ذلك، ونصبح هذا كان الواجب عليه أن تكون الحملة الآن الحقيقية لرد مثل هذه الأفعال هو عودة أهل الإسلام إلى القيام على دينهم والدعوة إليه والثبات عليه، فإن ذاك الذي سيؤثر ويزعزع كيانهم يعني يزداد خوفا منا أكثر فأكثر، لأن سيدب في نفوسهم لو يروا من المسلمين عودة إلى دينهم والعيش به ستكون الأمر يعني أمر ذلك أقوى مما نفعل مثل هذه الأفعال هذه ما هي إلا لحظات ثم ماذا تبرد ويعود المسلم الآن إلى حياته الكافرة التي يعيش عليها، ولو أن لا نكفره لكن يعود إلى عيشه والتشبه بالكفار في جميع مجالات حياته، فإن كنت حقيقة تريد نصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين هو أول شيء يجب عليك أن تفعله أن تقوم على هذه على هذا الشرع قياما صحيحا، فإن ذاك الذي به ستبين أعالي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتبين مكانة هذا الدين وحبك والتزامك به، هذه العاطفة الصحيحة التي يجب أن نسلكها وهو أن نتشبه به صلى الله عليه وآله وسلم في حياته العلمية العملية العقلية السلوكية، بذلك سيعود الناس إلى هذا الدين رغم أنوف أعدائنا وأعداء هذا الدين بحد ذاته. والحمد لله يعني الواقع العملي في الدول الأوروبية ينبئ بغير ذلك. كلما طعنوا في هذا الدين وكلما طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والناس أسلموا أكثر فأكثر، لأن ذلك يدفعهم إلى ماذا؟ البحث عن حياته الخاصة وعن حال الإسلام وغير ذلك، فيكون سببا. فهذا كنت نقول دائما أبدا للإخوة في المناطق البعيدة، عندما يكون بعض الأئمة يحملون حملة يعني شرسة على الدعوة السلفية وأتباع الدعوة السلفية، فأقول لهم لا تردوا بما قالوا، بل تعاملوا بما يجب أن نتعامل عليه من أخلاق حسنة وحسن تعامل ورد فعل. لماذا؟ فيصبح ذاك الإمام الذي كان سيفرر الناس من هذه الجماعة يصبح ماذا؟ داعي لها، وهو يشهر بهذا، فالناس يرون منهم خلاف ما يقول. إذن سيقول والله غير كذابهم على خلاف، أخلاقهم حسنة، تعاملهم حسنة. هذا ما يجب أن نكون عليه في مثل هذه المواطن، في مثل هذه يعني الحالات التي فيها يراد أن ينال من هذا الدين أو من نبي هذا الدين أو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو من المسلمين عامة. هذا اللي هو قيامنا على هذا الدين وثباتنا عليه ودعوتنا إليه هو الواجب.